موسى عليه السلام سأل الله تعالى سؤالا يعني كلنا نشتاق إلى معرفة جوابه. الله. وفعلا يعني هذا السؤال إذا طرح تجد الناس تتشوف أنفسهم جميعا إلى معرفة جواب هذا السؤال. قال موسى: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة. الله. أدنى واحد في الجنة منزلة، ما منزلته؟ أقلهم. إيه. فقال الله تعالى: هذا رجل يأتي بعدما نزل الناس منازلهم، فيعطيه الله تعالى، فيقول الله تعالى: يا عبدي هل ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي، إذا أنا بتعطيني مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا، إيش عنده من أرائك، إيش عنده من ثياب، إيش عنده من طعام، إيش عنده من أموال، إيش عنده من ترى فيه يعني ملوك ملكوا خلال هذه خلال عمر الدنيا، آتاهم الله من النعم والأمور ربما ما لم يؤتي أحد من العالمين. صح. قال: رضيت ربي. فيقول الله تعالى: هذا لك ومثله معه ومثله معه ومثله معه حتى يبلغ الخامسة، ثم يقول: هذا لك وعشرة أمثاله. الله. موسى لما سمع مثل هذا، أن هذا أدنى أهل الجنة منزلة، إذا أدنى أهل الجنة منزلة اللي له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، فمن أعلاهم؟ يا ربي فما أعلاهم منزلة؟ فقال الله تعالى: أولئك الذين أردت ختمت على كرامتهم بيدي، فلا غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يا الله. يا موسى يعني حتى لو أخبر به موسى ربما لا يستطيع أن يتصوره، لأن هذا ما خطر على قلبه أصلا. سبحان الله. مثل هذا النعيم العظيم الذي يصيبه. ولذلك حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. وبعض الناس سبحان الله تجد أنه يعني يحب أشياء معينة حتى لو أنه عنده من يخدمه، يعني مثلا تجد بعض الناس يحب الطبخ، وتجد أن حتى لو كان هناك من يعني يخدمه في الطبخ تلقى يقول: لا والله أنا أحب أدخل المطبخ يا أخي وأطبخ كده متعة، يحب يعيش الجو يحب يعيش الجو. فقال الله، فقال هذا الرجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. يا أخي الجنة أصلا كلها خضرة وكلها زرع وأنهار وترابها وعشبها من الزعفران وترابها من المسك، يعني تزرع عشان إيش يعني؟ إذا تبغى الثمار، يقول الله تعالى لما وذللت قطوفها تذليلا، يقول محمد المنكدر: إن العبد وهو في الجنة على الأريكة إذا اشتهى الثمرة مد يده إليها فنزل الغصن إليه، ما عليه إلا أنه بس يقبض بيده على الثمرة فيقطعها، فإذا ارتفع الغصن نبت مكانها مثلها. الله، نبت مكانها مثلها. يعني هو أصلا ما تحتاج تزرع، إيش تبغى؟ تبغى برتقال، تبغى تفاح، تبغى موز، تبغى مانجا، تبغى هذا كله موجود في الجنة، تزرع إيش يعني؟ فقال الله تعالى له: يا عبدي ألست فيما تشتهي؟ يعني أنت ليش تبغى تزرع؟ ألست فيما تشتهي؟ قال: بلى يا ربي، لكني أحب الزرع، أحب أزرع. يقول فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبذر، جاء وحفر الأرض وألقى البذر، فبادر الطرف نباته، يعني الطرف اللي هو رمش العين، ما يحتاج يجلس يومين ثلاثة عشر أيام شهر شهرين ويقول والله الحمد لله بدأ يطلع من الأرض الحمد لله اسقوه يلا اليوم ما جاء مطر، لا لا، فبادر ما أمده يغمض يفتح إلا وإذا النبات مثل الجبال. فلما قال ذلك قال أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هذا الرجل اللي سأل ربه الزرع والله لا تجده إلا مهاجريا وأنصاريا، أكيد من سكان المدينة أهل الزرع، أما نحن الأعراب إحنا اللي في الصحراء إحنا يعني أموالنا هي إبل وغنم وكذا، ما عندنا زرع أصلا، نجي نشتري من عندكم، أما نحن يا رسول الله فلسنا أهل زرع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتهى المرء الولد في الجنة، إذا الواحد اشتهى أنه يعني تحمل يكون له ذرية، وطبعا يعني أصلا هم فيما اشتهت أنفسهم خلاص، نعم. يعني أصلا ليس من المتعة في الجنة أن حرمتك تحمل وتولد ويجد يكبر الولد، يعني هذا ليس من المتعة التي تطري على البال، ولكن إذا اشتهى فلهم فيها ما يشتهى. نعم أحسنت، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. فإذا اشتهى الولد في الدنيا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كان له كذا وكذا، وذكر عليه الصلاة والسلام ما يكون له من خير فيه. كذلك من المتع فيها قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني يكون واحد في الجنة. الله. ثم يشتهي أن عياله يكونون معه، لكن هؤلاء الأولاد ليس لهم من العمل الصالح مثل كما لأبيهم. فيقول الله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أهم شيء بس أن عيالك يدخلوا الجنة معك، ألحقنا بهم ذريتهم. ثم قال الله وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم. هذا المشهد عظيم لو ترتل لها الشيخ، بمعنى أن الله تعالى لا ينزل الأب إلى أولاده، وإنما يرفع أولاده إليه. ولذلك يعني قال الله تعالى فيها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ثم قال الله وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله. يعني يكون الذي في الدرجة الدنيا فجأة يقال له اصعد فوق فوق، يقول وين أوصل أنا أعمالي ما توصل. أصلا ما توصلني أعمالي، توصلني هالدرجة والحمد لله أني ما دخلت النار، زين أن أعمالي بس دخلتني الجنة ووقفتني عند هالدرجة. فيقال لا، لك أب صالح فوق، لك جد صالح فوق، جدك العاشر يعني يشتهي أن يرى ذريته وعيال عياله، بنرفعكم فوق فوق فوق حتى تبلغ إلى جدك العاشر. وكان أبوهما صالح، وكان أبوهما صالحا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ثم من فضل الله أن لا يقول لهذا الصالح اللي في الدرجة العليا انزل، ما يقول له انزل والله تبغى عيالك وتبغى المتعة وكذا، تبغى عائلتك وأسرتك انزل معهم. سبحان ما في نطلعهم لك، ليش ما عندهم عمل صالح، أنت تبغى تتبرع وتنزل انزل. لا، قال الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما نقصناهم. سبحان وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا الفضل إذا تخيله الإنسان علم أنه يتعامل مع رب يعني رحيم، ويكافئ بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 أضعاف إلى أضعاف كثيرة، السيئة تغفر للعبد أو تكون سيئة مثلها. إذا تعاملت مع هذا الفضل لله سبحانه وتعالى تجد القلب يقبل على الخير. صحيح. يهون عليه أنه يعني يطلع في شدة الشمس يصلي الظهر ولا يصلي العصر، خاصة مع الأيام هذه درجة الحرارة تصل أحيانا فوق 50. صح. واحد قبل أمس من إحدى المدن مرسل لي درجة الحرارة عندهم فوق 60. تخيل واحد يعني الكبسة يحطها في الشارع أبد ما يحتاج تشعل تحتها نار. يعني الله يعيذنا وياكم من النار يا رب. يعني يطلع الواحد في شدة الحر يقول أحيانا يعني هو جالس عند المكيف ويأذن الظهر ولا يأذن العصر وطالع، وأحيانا الشمس تكون في وجهه وتشعر وجهك قاعد يتآكل من شدة الحر، أنا وش مطلعني في هالحر؟ سبحان الله. إلا رجاء جنة عرضها السماوات والأرض. الله. إلا أرجو برد الجنة، وأرجو أن الله تعالى إذا رآني خرجت في هذا الحر أن الله يخفف عني ما يكون يوم القيامة. الواحد يطلع في شدة الظلمة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وش مطلعك في هالظلام؟ وش مطلعك في هالليل خاصة الآن يؤذن الفجر مبكر؟ صح. يعني بعض المدن يمكن المناطق الشرقية وبعض غير يؤذن الساعة 3:00 3:15، يعني في نصف الليل يؤذن عليك. بعض الناس ما ينام الساعة 1 ساعتين ويلا قم صلي الفجر في جماعة. الله. إيش اللي يخلي الواحد يطلع ويتحمل إلا أنه يتصور أني أنا أتعامل مع رب عظيم، مع رب كريم، مع رب يراني سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، اللي يراني وأنا أستيقظ كذا مع في ظلمة الليل وأدخل وأتوضأ وأخرج ربما في شدة الحر ولا في شدة البرد ولا في شدة الظلمة، أو ربما كان في مطر ولا ريح شديدة ولا غيره، أو بعض القرى يكون في أحيان غبار ولا تراب ولا غيره. إذا تصور الواحد أن كل هذا التعب مخلوف عليه يهون عليه بإذن الله. الله أكبر شيخنا.